نواصل درسنا مستعينين بالله تعالى في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى. وكنا قد عدنا إلى بداية الكتاب، وكان موضوع الدروس السابقة القريبة هو الأصول والقواعد والتنبيهات، أي أصول الأحكام التي جعلها مقدمة لحاشيته القيمة. كنا قد وصلنا مع هذه المقدمة إلى الكلام على كتب المتأخرين من الفقهاء، لأنه قبل ذلك قال إن غالب المتأخرين من أتباع الأئمة لهجوا على الاقتصار، أو لهجوا باقتصارهم على الكتب الخالية من الدليل، وبعضهم أعرض عن الكتاب والسنة وعن نقل بعض ما صح عن أئمتهم المطابق للكتاب والسنة، وكثير من الآراء التي يعتقدونها مذاهب لأئمتهم بعضها مخالف لمذاهب أئمتهم، فضلا عن الكتاب والسنة وما عليه جمهور الأمة. وما كان كذلك ليس بمذهب لأحد من الأئمة كما علم ذلك عنهم. ثم أتبع هذا بنقل عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجدد الدعوة إلى الكتاب والسنة. ولعل الشيخ فهد يواصل بقراءته عرض ما تبقى من ذلك، فندعوه على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وقال كتب المتأخرين، يعني المتأخرين من أتباع الأئمة، وقال مجدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه. أين الإقناع؟ من كتب الحنابلة، من كتب الفقه، والمنتهى كذلك. فهو يقول يعني أنه أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، مع أنه منسوب إلى المذهب الحنبلي. أين فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك من عرفه. وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من أهل المذاهب. وهذه هي يعني سبحان الله سنة الله يعني في الكون. الكلام إذا تردد نقله يعني، والأخبار آفتها من رواتها، وكذلك يعني الكلام إذا تردد نقله، لو يعني لو نضرب مثال بسيط ونكون حلقة مثلا في مجلس، فيسر أحدنا كلمة إلى من بجانبه، وهذا الذي تلقى هذه الكلمة السرية يسرها إلى من بجانبه حتى تعود إلى القائل الأول، يجد أنها مختلفة، مزيد فيها أو منقوص. وهذا هو الشأن حقيقي في يعني مثل هذه الكتب، بعضهم ينقل من بعض، والاختلاف مداركهم واختلاف أفهامهم يحصل في كتبهم زيادة ونقص، ويحصل أشياء يظنونها مذاهب للأئمة، أو يظن بحسب فهمهم يظنون أنها من المذهب وليست من المذهب. نعم. وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من أهل المذاهب. نعم. ولشيخ الإسلام عن أهل عصره نحو ذلك. يا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، عن أهل عصره نحو ذلك، عن نحو هذا الكلام، يعني انتقد كتب المتأخرين. نعم. فكيف بكتب عصرنا؟ نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: المتأخرون. من القائل فكيف بكتب عصرنا؟ الشيخ ابن القاسم أو الشيخ محمد؟ لا، الشيخ ابن قاسم. نعم. نعم. وقال ابن القيم: المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على ما لم يكن لأصحابها ببال ولا جرى لهم في مقال. نعم. ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يلزمهم من طرد لوازم لا يقول بها الأئمة، فمنهم من يطردها ويلزم القول بها. فمنهم من يطردها ويلزم القول بها. ويلزم القول بها ويضيف ذلك إلى الأئمة وهم لا يقولون به، فيروج بين الناس بجاهل أئمة ويفتي به. فيروج بين الناس بجاهل أئمة ويفتي به ويحكم به. مثلا حنا عندنا الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين، بعض الناس ينقل فتاوى ويقول قال ابن عثيمين حتى العوام، وابن عثيمين أحيانا ما قال بها أو قال بشيء منها، لكن دائما هو يستدرك ويقول ينقل عنا أشياء يعني ما أفتينا بها ولا قلناها، وغيره كذلك من المشايخ. ولكن عند العامة تروج هذه الفتاوى بجاه الشيخ ابن عثيمين، يعني لما يقال العامة هو يقول أي واحد والله الشيخ ابن عثيمين أفتى بهذا، الآخرين ما يتفطنون ربما لا يكون صحيح فيظنونه صحيح ثم يقولون قال ابن عثيمين، وهكذا يعني تروج بهيبة الأئمة وبجاه قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن حميد أكل حين، يعني كانوا بهذا الشكل ويقولون، يعني أحيانا يقال عليهم وإن لم يكن عمدا ما لم يقولوا. نعم. ويحكم به والإمام لم يقله قط. نعم. بل يكون نص على خلافه. وهذا من سوء الفهم، دائما القول يقوله الشيخ أو يقوله الشخص ويسمعه السامع فيسيء فهمه ويقول أنت تقول كذا وكذا. نعم. وقال بل يكون نص على خلافه، وقال لا يحل أن ينسب إلى إمامه القول ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه، فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم، فليس كل ما في كتبهم منصوصا عن الأئمة، بل كثير منه يخالف نصوصهم، وكثير منهم لا نص لهم فيه، وكثير منهم يخرج على فتاويهم وكثير منهم أفتوا به بلفظه أو بمعناه، فلا يحل لأحد أن يقول هذا قول فلان ومذهبه إلا أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبه. انتهى. وكثير منه يعني من هذا المخالف ما أفتوا بلفظه، لعل هكذا، يعني هذا يشكل علينا الحق العبارة الأخيرة وكثير منه ما أفتوا به بلفظه، فلعل تطبيع أو بمعناه، والله أعلم. كل حال حط علي على الاستفهام إن شاء الله. نعم، لمراجعتها إن شاء الله. وإذا تتبع المنصف تلك الكتب واستقرأ حال تلك الأتباع وعرضها على الكتاب والسنة وعلى أصول الأئمة وما صح عنهم وجدها كما قالوا رحمهم الله. وقد يؤصل أتباعهم ويفصلون ما هو عن على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة بمعزل. يعرف ذلك من كان خبيرا بأصولهم ونصوصهم، ومع ذلك عند بعضهم كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته. يعني عند بعضهم، عند بعض المتعصبين، يعني يرون أو يجعلون كل إمام يعني في أتباعه بمنزلة النبي في أمته. خلاص إذا نسب القول له فيعني أو حتى لو صح السند إليه، إذا كان خطأ مخالفا للكتاب والسنة فلا ينبغي اتباع قوله. أما من يترك الكتاب والسنة تعظيما لقول هذا الإمام فهو يعني قد جعله بمنزلة النبي في أمته، قال لأنه لا يلتفت إلى ما سواه، إلى ما سوى قوله، ولو جاءته الحجة كالشمس في رابعة النهار. وهذه مشكلة، هذا يعني يحصل حقيقة لدى الناس مثل هذا الكلام أو مثل هذه الحال. والآن فيه اتجاهات جيدة في الدراسات العليا والدراسات العلمية، أنهم يحصرون دراساتهم فيما روي من الفتاوى والمسائل عن بعض الأئمة بالسند، وصح بالسند. فكم رسالة علمية دكتوراه أو ماجستير بهذا يعني بهذا الإطار، مثلا مسائل الإمام أحمد التي رواها فلان، رواها حنبل، أو رواها ابنه عبد الله، أو رواها يعني يحررونها بالسند. وهذا فيه خير كثير، لأنه لو قارنت هذه المسائل بما نسب إليه من هذه الكتب التي ذكرت، الإقناع والمنتهى والفروع وكذا، وجدت اختلاف كبير بسبب يعني يصدق هذا الكلام. نعم. ومع ذلك عند بعضهم كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته. لا عند بعضهم، عند بعضهم، نعم، وهذا جيد، التعميم ما هو جيد، كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته. ربما أنه أحيانا في غمرة التحمس يغضبون لهذا الإمام أكثر مما يغضبون للنبي. أي نعم، الله المستعان. لا يلتفت إلى ما سواه ولو جاءته الحجة كالشمس في رابعة النهار. نعم. قال رحمه الله: التأويل. وكثير منهم إذا رأى حديثا يخالف مذهبه تلقاه بالتأويل، يعني يؤول الحديث، يحمله على ما يخدم مذهبه. نعم. وحمله على خلاف ظاهره مهما وجد إليه سبيلا، فإن جاءه ما يغلبه فزع إلى دعوى الإجماع على خلافه. قال: والإجماع على خلافه. صح الحديث لكن الحديث غير معمول به، والإجماع على خلافه. نعم، ما مر عليك؟ نعم، أقول يمر كثيرا. نعم. فإذا رأى من الخلاف ما لا يمكنه معه دعوى الإجماع فزع إلى القول بأنه منسوخ ولا علم له بذلك. نعم، قل منسوخ. نعم. أو إلى أن متبوعه أعلم. أي وسمعنا من يقول يعني لما تأتي بحديث من يعني أنت أعلم من أبي حنيفة، أنت أعلم من الإمام مالك، أنت أعلم من الإمام أحمد، لو كان حديثه صحيحا لعرفه أبو حنيفة. نعم، لأن متبوعه أعلم. نعم. وأنه ما خالفه إلا وقد صح عنده ما يقتضي مخالفته. نعم، مخالفة. نعم. وليست هذه طريقة السلف، بل كلهم على خلاف هذه الطريقة. فإنهم إذا وجدوا سنة صحيحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ ولا ادعاء علم متبوع. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأئمة لا تضيع نقل سنة صحيحة متأخرة وتحفظ المنسوخ. أي نعم، يعني دعوى أنه منسوخ يعني دعوى بعيدة، لأنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأئمة لا تضيع نقل سنة صحيحة متأخرة وتحفظ المنسوخ، يعني تعمل بالمنسوخ وتضيع الناسخ الذي تأخر بعدها، هذا معروف. بالمناسبة هذا حديث أشغل طلبة العلم، صححه الشيخ ناصر الألباني في المنسك في منسكه، قال من لم يعني يفيض يوم العيد عاد محرما، معنى الحديث، وصحح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من لم يطوف طواف الإفاضة يوم العيد حتى وإن كان رمى الجمرة فيعود محرما الإحرام الكامل، يعني لا يحل له التحلل الأول، يذهب ويلبس إزاره ورداءه. وأشغل طلبة العلم كثيرا وشذ به من شذ، وهو معروف أنه خلاف الحقيقة ما عليه العلماء في كل مذهب، أنه من عمل اثنتين يوم العيد من ثلاث فقد حل التحلل الأول، من رمى الجمرة وحلق وطاف إذا فعل اثنتين من هذه الثلاث فقد تحلل التحلل الأول. التحلل الأول يعني يحل له كل شيء إلا النساء، إلا زوجته إذا فعل اثنتين من ثلاث، وهذا الذي عليه أهل العلم جميعا. لكن المشكلة الحديث، كنا على هذه القاعدة، إذا صح الحديث فهل نتبع الحديث ونترك يعني نترك ما عليه يعني العلماء جميعا، أو ما عليه من يعني أمر الحقيقة كان مشكلة. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سمعته يقول هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر فيه علتان، قال العنعنة والشذوذ، لأن النص يعني مرجوح بنصوص أخرى تعارضه، فالحقيقة رحمة الله عليه يعني حل هذا الإشكال في نفسي. على كل حال بقي لا أدري، يمكن بعضهم إلى الآن ملتزم بهذا، فهذا من جنسه، يعني لو صح الحديث والحديث يعني صحيح هذه محنة، هل تعمل بالحديث وتترك يعني هذا الإجماع القاطبة، أو أنك يعني المنهج الصحيح أنك تعمل بالحديث إذا صح. لكن الشأن أن الحديث كما سمعته من الشيخ عبد العزيز لا يصح، فيه شذوذ، قال وفيه عنعنة، وعلى كل حال فيه نصوص أخرى تعارضه. أي نعم. قال رحمه الله: التعصب إلى المذاهب والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض والدعوة، هذه مشكلة التعصب هذه. نعم، والدعوة ما هو التعصب للمشايخ، احنا التعصب لبعض الأفراد، الله المستعان. نعم، وتفضيل بعضهم على بعض والدعوة إلى ذلك، يعني يدعون إلى ذلك. نعم، والموالاة عليه من دعوة الجاهلية. نعم، بل كل من عدل عن الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية، والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة رسوله، يدور على ذلك ويتبعه أينما وجده. نعم، ولا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ينتصر له انتصارا مطلقا، لكن الأشخاص الآخرين لا ننتصر لواحد منهم انتصارا مطلقا، وإنما ننتصر انتصارا مقيدا. مقيدا بماذا؟ مقيدا بماذا؟ انتصاري لفلان من الناس أقيده بماذا؟ بعدم مخالفة الكتاب. بعدم مخالفة. بعدم المخالفة للحق، فأنا لا أنصره لشخصه ولكن أنصر الحق، فإذا كان قوله موافق للحق فلا ضير، ولا أعادي شخص لشخصه ولكن أعادي الباطل، فإذا كان قوله باطلا فلا كرامة. أي نعم، فيعني يقصد أنه مقيد انتصاره للحق للشخص بالحق، يقيده بالحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يعني أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصره، وهو مقيد يعني بموافقة الحق. أيضا الطاعة المطلقة ليست إلا لله ولرسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله، اتحد أمره بأمر الله ونهيه بنهي الله، فطاعته صلى الله عليه وسلم مطلقة كطاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن طاعة من سوى الرسول مقيدة. مقيدة بماذا؟ بالمعروف، بطاعة الله وطاعة رسوله، السمع والطاعة بالمعروف يعني من الشرع من الكتاب والسنة، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار. نعم، الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار، وهو معصوم في هذا الجانب من الخطأ ومن الزلل، هذه عصمته عليه الصلاة والسلام، معصوم من هذا الجانب، يعني في معصوم في البلاغ. يدور الهدى أي نعم معه صلى الله عليه وسلم حيث دار. نعم، ويدور مع أصحابه دون غيرهم، يعني حين يجمعون، أما إذا كان أصحابه غير مجمعين يعني اختلفوا في المسألة فالمسألة يعني محل خلاف، لكن لو أجمع الصحابة فالحق يدور مع إجماعهم، وشخص بعينه من الصحابة ليس معصوما كعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. عصمة الرسول هنا بأن الحق يدور معه حيث دار. نعم، خلاف ما درج عليه بعض متأخر الأصحاب وغيرهم، حتى نعم. قال أبو الحسن الكرخي الحنفي: الأصل قول أصحابنا، فإن وافقه نصوص الكتاب والسنة فذاك. أي اسمعوا، يعني انتبهوا لهذه العبارة، أبو الحسن الكرخي الحنفي يعني من أئمة الحنفية، شوف كيف الكلام اللي يقوله، يقول الأصل قول أصحابنا، فإن وافقه نصوص الكتاب والسنة فذاك، وإلا وجب تأويلها. ما أعظمها من كلمة، جرأة يعني عظيمة، وإلا سبحان الله وجب تأويلها، يعني تأويل نصوص الكتاب والسنة، وجرى العمل عليه على التأويل. نعم، وجرى العمل عليه. وفي جامع الراموز وغيره المذهب ألا يقلد أحد من ألا يقلد أحدا، لا يقلد، ألا يقلد أحد، نعم، من الصحابة ولا التابعين إلا أبا حنيفة. سبحان الله، هذا خلاف كلام أبي حنيفة، هذا خلاف كلام أبي حنيفة. وش يقول أبو حنيفة؟ يا صح، وإذا جاء القول عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، ثم لما جاءت عن التابعين قال نحن رجال وهم رجال، مع ما فيها يعني من أقول مع ما فيها من مما ينبغي أن يتحفظ عليه، لكنه رحمه الله يعني ما يقول بهذا القول. المذهب أنه لا يقلد أحد من الصحابة ولا التابعين إلا أبا حنيفة. نعم سبحان الله. بل منهم من أدخل في الإسلام المذهب. وش معنى لا يصح إسلامه حتى يتمذهب مذهب أبي حنيفة؟ هذا معنى. أي نعم. بل منهم من أدخل في الإسلام المذهب. المذهب. وادعى الجويني وغيره وجوب انتحار مذهب الشافعي على كافة المسلمين. يعني إذا ترك أن يكون الشافعي، ترك انتحال مذهب الشافعي فهو آثم كما يدعيه الجويني. سبحان الله. نعم. حتى على العوام الطغاة. أي نعم. بحيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون به بدلا، وقيل غير ذلك مما يستحي العاقل من حكايته فضلا عن نقله. وقيل غير ذلك مما يستحي العاقل من حكايته فضلا عن نقله. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله فضل مثل الصاوي في حاشيته على الجلالين، يقول أخذ بظواهر الكتاب والسنة زندقة كفر. سبحان الله. عجل نأخذ بظواهر كلامك أنت وشكالك، ونترك ظاهر كلام الله وكلام رسوله. هذا هو الانحراف. ولهذا رد عليه الشيخ أبو طامي يعني تنزيه القرآن والسنة عن القول بالأخذ بظواهرهم بظواهرها من أصول الزندقة والإلحاد أو من أصول الكفران. له رسالة في هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله فضل الأئمة. أحمد البوطامي قاضي قطر سابقا أو قاضي. نعم. نعم. قال رحمه الله فضل الأئمة الأربعة. أي نعم. شوف حتى لما تكلم بهذا أراد أن لا يستطرد بنا الكلام حتى يعني نجدر الأئمة الأربعة، فبين فضلهم. نعم. قال فضل الأئمة الأربعة. فضل الأئمة الأربعة وكذا، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. نعم. وكذا غيرهم من أئمة الدين. وكذا غيرهم من أئمة الدين، ووجوب توقيرهم واحترامهم والتحذير من بغضهم وأذاهم. أي نعم. قد تظاهرت به الآيات وصحيح الأخبار والآثار، وتواترت به الدلائل العقلية والنقلية وتوافقت، وهم أهل الفضل علينا ونقلوا الدين إلينا، وعول جمهور المسلمين على العمل بمذاهبهم من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، بل لا يعرف العلم إلا من كتبهم، ولم يحفظ الدين إلا من طريقهم، فيجب احترامهم وتوقيرهم. نعم. والاعتراف بقدرهم وتحسين الظن بهم، فهم من خيار الأمة. أحلى واحد طعن بالبخاري أو طعن بمسلم أو طعن بأحمد أو طعن بأحد الأئمة الأربعة، يعني كأنه طعن بمنقولهم، طعن بالدين. أي نعم. وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أقوالهم سبب للإصابة. نعم. ومعرفة الحق سبب للإصابة ومعرفة الحق. أحسنت. نعم. لا سيما أهل الحديث، فإنهم أعظم الناس بحثا عن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وطلبا لعلمها، وأرغب الناس في اتباعها. سبحان الله العظيم. يعني الذين وقعوا في أهل السنة يتهيبون أن يقعوا في الإمام أحمد، يعني ما رأيت أحد منهم مهما كانت شراسته على أهل السنة وعلى الإمام ابن خزيمة حتى تطاولوا على كتابه وقالوا هذا كتاب الشرك، وتطاولوا على ابن القيم وعلى ابن تيمية، لكن الإمام أحمد يعني فسبحان الله، لعل الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مع أنهم يعتقدون في باطنهم لا شك أنه من الحشوية كما يقال. نعم. وأرغب الناس في اتباعها وأبعد الناس عن اتباع ما يخالفها، ومقدمهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. الذي قال فيه شيخ الإسلام وغيره: أحمد أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، ولا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره. لكن نعم، لا ندعي فيه ولا في أحد منهم العصمة. أي نعم، لا ندعي فيه يعني في الإمام ولا في أحد منهم من الأئمة العصمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نتخذهم أربابا من دون الله، وما وجد في بعض كتبهم من خطأ فمردود على قائله مع إحسان الظن به. والفقهاء ما أجمل هذا السلوك، ما أجمل هذا المنهج. ما وجد في بعض كتبهم من خطأ فمردود على قائله مع إحسان الظن به. نعم. والفقهاء المنتسبون إليهم لم يختاروا مذاهبهم عند عدم الدليل إلا عن اجتهاد، لا مجرد رأي وتقليد، كما ظنه من لم يحقق النظر في مصنفاتهم، ومع ذلك فليسوا بمعصومين. نعم، نقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام، لعله شيخ الإسلام ابن تيمية، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب يعني ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، أن لو كتب بماء الذهب ليس بالقليل، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كتاب صغير، رسالة جميلة جدا يعني في بيان فضل الأئمة الأربعة وغيرهم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه وأن يعتني به وأن يقرأه. الجامعة الإسلامية وزعته، طبعته على نفقتها مرار ووزعته، فينبغي أيضا نعم الحرص على مثل هذه الرسالة. نعم. قال رحمه الله: التمذهب، ولا يجب التزام مذهب معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ليس واجبا، ما يجب عليك أنك تلتزم مذهب الحنبلي أو مذهب مالك أو مذهب، وإذا ما فعلت عليك إثم. لا، الحق أنه لا يجب ولا يوجب أن يلتزم مذهب إمام معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نلتزم مذهب أبي حنيفة مثلا لأن الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقويه، لأنه أسعد بالدليل مثلا. أتركه إلى غيره لأن الدليل أقوى معه، أو لأن معه الدليل. فأنا أتبع في الحقيقة، إنما أتبع وألتزم بالدليل من الكتاب والسنة. ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر افتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له فعله، فإنما يكون متبعا لهواه. إيه، لأنه ما ترك المذهب، يعني ترك المذهب لدليل، ولا ترك المذهب لعذر شرعي، ولا ترك المذهب يعني لأنه نظر في الأدلة. لا، إنما ترك المذهب في الحقيقة لأنه يتبع هواه، المذهب يضيق عليه، فهو يترك المذهب بحجة أنه متحرر وأنه لا يجب عليه اتباع المذهب. الحقيقة ليس الأمر كذلك، ولكنه ترك المذهب لأنه يتبع هواه. نعم. فإنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو محرما ثم يعتقد الواجب حراما والمحرم واجبا لمجرد هواه. نعم. كمسألة الجد وشرب النبيذ. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول مسألة الجد فيها خلاف، منهم من يورثه ومنهم من لا يورثه. أي نعم، فالمسألة فيها خلاف، فكونه مثلا يقلد من يرى توريثه ثم يعني يعدل عن ذلك بدون سبب هذا متبع لهواه. يمكن صار الجد يعني في هذه المسألة من أقربائه، وفي المسألة الأولى من غير، فهو يعني يتبع هواه، يتبع عصبيته. أي نعم، ليس لاجتهاد يعني يبيح له ذلك، ليس له عذر شرعي، ليس له دليل. وكذلك شرب النبيذ، يعني نشتهى حلله وقال أبو حنيفة يجيزه. أي نعم، وإن يعني لم يشتهي قال هذا حرام بمجرد هواه. نعم. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول بالدليل أو رجحان مفت فيجوز بل يجب، والعاجز إذا اتبع من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح فهو محمود مثاب، والله الموفق للصواب. أي نعم، بعض الناس عاجز وعامي ما عنده يعني علم، فهو يتبع من هو من أهل العلم والدين، يعني في نفسه يرى أنه أقرب إلى الله من غيره، وبهذا يكون مثابا، يكون مثابا حتى لو أنه أخطأ، إلا إذا تبين له أن قول غيره أرجح. نضرب مثل، يعني لو حصل اختلاف في وقت الشيخ ابن باز وبعض المشايخ، بعض المشايخ يخالف مثلا في زكاة الحلي الذهب الملبوس ويقول ليس به زكاة، الشيخ ابن باز يوجب فيه الزكاة، وأنت عامي ما عندك يعني ما عندك قوة للبحث ومعرفة بالصواب. وبعضهم يعني على كل حال الشيخ ابن باز هو مفتي، وهو فالعامي بهذا الاعتبار إذا رجح قول ابن باز لعلمه ولشهرته فهو مثاب على هذا، حتى وإن لم يعرف مدارك المخالفين أو ما أو المدرك الذي يعني أخذ منه الشيخ عبد العزيز أو غيره رحمهم الله. نعم. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى، بدأنا بالكتاب، نعم، بدأنا بمقدمة البهوتي، نعم، وإلا الكتاب يبدأ بعد المقدمة. نعم. كيف ما فهمت أنا؟ إذا أفتى الشيخ فتوى القضاء على الفتوى، قل القضاء على الفتوى، مثل الشيخ عبد العزيز يفتي بأن الطلاق بلفظ واحد يقع واحدة، طلاق الثلاث بلفظ واحد يجعله واحدة، ها، والقاضي نفسه قاضي، فصاحب القضية أظهر له فتوى مكتوبة من الشيخ عبد العزيز، فهل للقاضي أن يقضي بهذه الفتوى أو يقضي بخلافها؟ هذا سؤالك، ها؟ إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد ورأى أن الصواب خلاف ذلك لا يحل له أن يقضي بغير الصواب، لو رأى أن الصواب، هو مجتهد وباحث في المسألة، فرأى أن الصواب بخلاف الفتوى، هذه فتوى ليست قضاء، الفتوى دائما ليست ملزمة، ليست قضاء، والقضاء ملزم، فلا يحل لهذا القاضي المجتهد الذي رأى أن الفتوى مخالفة للصواب. لكن لو أنه من يعني جنس عامة القضاة، المسألة فيها خلاف وغامضة وما تبين له يعني الصواب فيها، فله أن يحكم بهذه الفتوى. واضح حضر؟ أي نعم. ولهذا دائما الشيخ رحمة الله عليه يكتب للمستفتين، يكتب فتوى بهذا. وقضاتنا عافاهم الله أكثرهم يعني أو كثير منهم في هذه المسألة لم يتبين لهم الصواب، فهم يحكمون بفتوى الشيخ. أي نعم. لكن بعضهم أحيانا قبل الفتوى يحكم بما يراه يعني هو الصواب، أحيانا يوقع الثلاث. ولهذا الشيخ، أنا أعرف الشيخ عبد العزيز لا يتعرض ولا يفتي في مسألة حكم فيها، هو لا يفتي فيها. إذا يعني إذا عرف أن المسألة وصلت المحكمة وحكم فيها انتهت. أي نعم. حتى لو أوقع القاضي الثلاث انتهى موضوعه، أصلا هذا حكم شرعي غير الفتوى، الفتوى غير ملزمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام. هذه مقدمة الشيخ، يعني مقدمة البهوتي. الشيخ ابن قاسم علق حاشية على قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام. وين هو؟ في سورة النمل، لما كتب إلى من؟ إلى بلقيس. ما النص؟ إنه من سليمان، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء من آية. فهو يستدل بهذا، يقول: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم حتى نزلت عليه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ: وقد استقر عمل الأئمة، حافظ يعني بن حجر، وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل، الرسائل العادية المكاتيب، وكذا معظم كتب الرسائل، وقدمت هنا على التعوذ دون القرآن، لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن، فقدم التعوذ عليها وابتدئ بها هنا للتبرك. هذا فائدة لطيفة، ليش نقدم التعوذ على البسملة في القرآن؟ لأن التعوذ قال للقراءة والبسملة من القرآن، فكأنك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أي نعم. أما هنا قال ابتدأ بها هنا للتبرك، يعني بركة واستعانة، للتبرك بسم الله الرحمن الرحيم والاستعانة بذلك، بسم الله بالله عز وجل الرحمن الرحيم. نعم. قال: الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه، إرادة كونية، إرادة كونية، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أما الإرادة الشرعية فقد أراد سبحانه وتعالى من الكافر الذي لم يرد الله كونا أن يشرح صدره للإسلام، تلك إرادة شرعية. أما هذه فهي إرادة كونية. قال: الحمد هو الثناء بالقول على المحمود. قال شيخ الإسلام: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وشرح، الحمد لله الذي شرح صدره، وشرح أي وسع قلب من أراد هدايته وتوفيقه وإرشاده لاتباع الرسل. وفي الحديث قالوا يا رسول الله كيف يشرح صدره؟ قال نور يقذفه فيه فينشرح له وينفسح، يريد الله يشرح صدره الإسلام. قالوا كيف يشرح صدره؟ قال نور يقذفه فيه فينشرح له وينفسح. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني التوحيد هنا يعني به إفراد الله بالعبادة، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو التعريف الذي درج عليه المشايخ، بعضهم قال بدل البراءة والخلوص من الشرك وسكت، وهو الحقيقة البراءة من الشرك وأهله. لا يكفي أن تخلص نفسك من الشرك، بل لا بد من البراءة، أن تتبرأ من الشرك وأهله. قال وفيه اقتباس، وهو أن يضمن المتكلم كلامه بشيء من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، ولا يضر فيه التغيير لا لفظا ولا معنى. الاقتباس إذا ضمنت كلامك شيء من القرآن لا يضر فيه التغيير لا في اللفظ ولا في المعنى، لكن لا تقول هذا قرآن، لا تقول هذا قرآن، لأن القرآن هنا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هنا اقتبس وغير. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، لم يقل قال الله هذا. أي نعم، فهو يقول يعني فيه إشارة. نعم، قال وهو وفيه اقتباس، وهو أن يضمن المتكلم كلامه بشيء من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، ولا يضر فيه التغيير لا لفظا ولا معنى. وشرح فيه أيضا إشارة إلى أن هذا الكتاب شرح، براعة الاستهلال، يقول أنا دائما أشرح، فمن براعة الاستهلال أي نعم أن يأتي بلفظ يعني فيه تورية أو فيه. نعم، وشرح فيه أيضا إشارة إلى أن هذا الكتاب شرح، ومثل هذا يسمى براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، وهو من المحسنات البديعية، من علم البديع في علم اللغة والبلاغة. وكذا قوله فقه، وفقه في الدين، إشارة أيضا إلى أن هذا كتاب فقه. أي نعم، وفقه، ومن الأحكام وبيان الحلال والحرام، كل هذا أيضا من الاقتباسات الجميلة ومن براعة الاستهلال، أن هذا كتاب فقه وكتاب شرح لفقه وكتاب أحكام وكتاب فيه بيان الحلال من الحرام. من قال لك؟ أنا ما قلت هذا. شفته كيف ينسب الكلام إلى، يعني ينسب إلى الشخص كلام ما قاله. أنت تقول إني قلت إن البسملة ما كانتش من القرآن، لا ما قلت هذا. المصحف متى نزل القرآن؟ متى نزل القرآن؟ بعد سليمان ولا قبل سليمان؟ ها؟ بعد سليمان. طيب وش موضع الإشكال؟ أول من قالها سليمان بإخبار القرآن، الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن في سورة النمل أن سليمان قال هذا. نحن ما علمنا أن سليمان قال هذا في وقته في رسالته إلى ملكة سبا إلا لما نزل القرآن. إيه نعم. قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ سورة النمل يا شيخ بارك الله فيك. نعم الله يعني. وفق في الدين من أراد به خيرا. وفقها. وفقها في الدين من أراد به خيرا. هذا أيضا تضمين يعني للحديث وإشارة إلى أن هذا الكتاب فقه. أي نعم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أي علم وأرشد، معنى يفقهه في الدين علم وأرشد من أراد به خيرا. والخير كلمة جامعة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات ضد الشر، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين الإسلام والعبادة والطاعة والذل والتوحيد، واسم لجميع ما يتعبد به. إذا قلت الدين فهو يعني الإسلام، يعني العبادة، يعني الطاعة، يعني الذل، يعني التوحيد. وهو الدين اسم لجميع ما يتعبد الله به. نعم. وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أي نعم، وفهمه فيما أحكمه سبحانه وتعالى فيما أحكمه من الأحكام. وهذا أيضا أحكمه من الأحكام دليل على أن هذا الكتاب، أو يشير إلى أن هذا الكتاب أحكام. أي نعم، فيما أحكمه سبحانه من أحكام. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال أي علمه وعرفه فيما أحكمه وأبرمه وأتقنه من الأحكام، جمع حكم، وهو مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، وينقسم إلى 5 أقسام، يعني صفات الحكم: واجب وحرام ومستحب ومباح ومكروه. المباح مستوي الطرفين، واجب يقابل الواجب حرام، مستحب يقابل المستحب مكروه، ومباح مستوي الطرفين. نعم. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أي أصفه بالجميل، أحمد الله بالجميل، أصف الله بالجميل على أن جعلنا من أمة هي خير الأمم. خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم وأنفع الناس للناس. وفي إشارة إلى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه هي الخيرية. أما اللي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو من الخير، ما لا يعني ما هو من هذه الصفة بشيء. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكرر الحمد أحمده، قال الحمد لله أولا، الحمد لله، ثم بعدين كرر وقال أحمده. قال كرر الحمد لماذا؟ إذانا بتكرره، لأن الحمد مهما كررته لا يفي بنعم الله المتكررة عليك. وكرره وكرر الحمد إذانا بتكرره، حيث أعاده بالجملة الفعلية، الأولى جملة خبرية الحمد لله، والثانية أحمده جملة فعلية، نعم فعل مضارع، واتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله، هذه خبرية، حمد لله نحمده فعلية، أي نعم نحمده فعل مضارع، نحمده ونستعينه يعني دوما ما تكررت أفعاله فينا نكرر أفعالنا أفعالنا يعني التعبدية له سبحانه وتعالى، وهي تكرار حمده. نعم. وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس. جميل، أي جعل علينا خلعة الإسلام، الثوب كأنه ثوب أو كأنه لباس، ولا شك أن التقوى خير لباس. أي جعل علينا خلعة الإسلام وكذا الإيمان، لاستلزام كل منه واحد منهما الآخر عند الانفراد خير لباس وأجمله لمن أخذ به، وخلعة بكسر الخاء، بكسر الخاء ما يخلع على الإنسان من اللباس، وخير بالنصب صفة لخلعة ولم يؤنثه لأنه اسم تفضيل مضاف لنكرة، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس. نعم. وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. ولباس التقوى خير. نعم. وشرع لنا من الدين، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم. قال أي وسن لنا طريقا واضحا من الدين الذي تطابقت على صحته الأنبياء، وهو ما أوحاه تعالى وأمر به وعاهده إلى هؤلاء الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعهده إلى هؤلاء الخمسة وخصهم لأنهم أفضل الأنبياء وأصحاب الشرائع المعظمة، هذول أولو العزم من الرسل والأتباع الكثيرة وأولو العزم من الرسل، وخصهم لأنهم أفضل الأنبياء وأصحاب الشرائع المعظمة والأتباع الكثيرة وأولو العزم من الرسل، عليه وعليهم أسنى الثناء وأزكى التحية. والشرع لغة البيان والإظهار، يقال شرع الله كذا أي جعله طريقا ومذهبا، واصطلاحا تجويز الشيء أو تحريمه، هذا هو الشرع، هي تعريف الشرع اصطلاحا. نكمل تعريف الشريعة أو نعم الشرع. قال الشرع لغة البيان والإظهار، يقال شرع الله كذا أي جعله طريقا ومذهبا، وتعريف الشرع اصطلاحا تجويز الشيء أو تحريمه، والشريعة ما شرعه الله لعباده على ألسن رسله. والشرائع ثلاث: شرائع منزلة، وشرائع منزلة ناسخة أو منسوخة. فالناسخة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والمنسوخة جميع الشرائع، والثانية شرائع مبدلة، الشرائع المبدلة وهي التي لم تشرع أصلا، والثالثة الشرائع المؤولة وهي المستنبطة من النصوص، ربما يصيب التأويل وربما يخطئ. فالمنزلة يجب العمل بها، والمبدلة يحرم العمل بها، والمؤولة سائغ العمل بها. من يعيد لي أنواع الشرائع؟ شرائع منزلة وشرائع مبدلة، حسنت، وشرائع مؤولة يجب العمل بالمنزلة ويحرم العمل بالمبدلة، والمؤولة ما هو الحكم؟ سائغ العمل بها، يعني جائز العمل بها. هذه فائدة من الحاشية. كل حال نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول حفظت القرآن وكل ما راجعت القرآن أنساه، هل علي شيء؟ يا أخي إذا حفظت القرآن فهي نعمة، وسأل الله لي ولك الإعانة. حقيقة هذا مما يخشى على حافظ القرآن منه، وهو أن يتساهل حتى ينساه، لأن الغفلة والتساهل يعتبر تفريط بما أنعم الله به على الإنسان. إنما لو أنه شده وشغل بغير إرادته وحصل يعني شيء أنساه من غير ترك متعمد، أرجو أن لا يكون عليه إثم إن شاء الله، لكن عليه أن دائما أن يحافظ على ما أنعم الله به عليه، حتى وإن كان ينسى يراجع، لأن التكرار فيه خير وفيه أجر وفيه ثواب وتثبيت للحفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى بما سأل به نبيه ربه عز وجل، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لندعو بهذا الدعاء، فمن دعا به أذهب الله همه وغمه وجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وسبب انشراحه. الله المستعان. يسأل سؤال طويل، يقول: لي أخ وستة أخوات بنات، سافر أخي إلى الخارج وحصل على بعض المال، وأعطت أمي له قطعة أرض له من ميراثها من أبي مقابل بناء بيت لي وله، فهل هذا يجوز، علما بأنه قد كبر سنه وله زوجة وأولاد؟ يعني كأن الأم هذه أعطت أخوك وأعطتك، يعني أعطته قطعة أرض حتى يبني له ولك بيتا، وتركت الأخوات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالأب أو الأم لا يجوز له أن يفضل بعض أولاده بالعطية عن سائرهم، إلا أن يكون هناك يعني مقابل، يعني كان يعطيه ليس على سبيل التفضيل ولكن مقابل يعني أنه مستحق أو أنه حبس نفسه على طلب العلم أو أنه مثلا يعني دفع مقابلا دون سائر إخوته. الحاصل أنه لا ينبغي المفاضلة، يعني إعطاء بعض الأبناء وترك البعض الآخر، حديث النعمان بن بشير يعني في حديثه أن أباه أعطاه نحلها وأعطاه غلاما، فطلبت أم هذا الابن من المعطي الأب أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده قال: أكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: أشهد عليه غيري أو لا تشهدني على جور. في بعض الألفاظ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل بين الأولاد مطلوب، حتى وإن كانوا إناث لا بد أن يعدل بين أولاده وأن يعني يسوي بينهم في العطية إذا كانت عطية يهبها لهم في حياته. والله أعلم. شرائع منزلة يجب العمل بها، مبدلة يحرم العمل بها، وشرائع مؤولة سائغ العمل بها. أي نعم، العمل بها. نعم. طيب الشرائع المنزلة، ما في شرائع منزلة؟ الشرائع المنزلة فيها ناسخة وفيها منسوخة، فالناسخة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والمنسوخة جميع الشرائع السابقة، فالذي يسوغ العمل به هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.